السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوريدة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تبارك وتعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتلك أجل وأعظم منقبة من مناقب ذكر الله تعالى، أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرنا. وكذا أذكر نفسي بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، بارك الله فيهم وسلمهم أينما يكونون وحيثما يكونون. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله الإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيك يا مراد. في الحج رميت 7 جمرات مرة واحدة، وأنا أعيش في مصر الآن. إن شاء الله نرجو أن يعفى عنك، نرجو الله أن يعفى عنك. بارك الله فيك. وإن ذبحت ذبيحة احتياطا أرسلتها مع أي شخص إلى مكة فلا بأس، لكن هذا على سبيل الاحتياط. بارك الله فيك. حكما سلم وكان قد سعى في الصلاة، كان ينوي أن يسجد للسهو وكان قد ينوي أن يسجد للسهو بعد السلام، ثم أحدث بالعمل. سجود السهو واجب، ليس من أركان الصلاة، استجب فهو حسن، وإن ترك السجود الصلاة صحيحة على أي حال. وقد حال بينه وبين السجود الآن، حال بينه وبين السجود الإحداث بعد التسليم، الصلاة صحيحة على أي حال. تجديد السيارات والبنك الضامن لا تشترك فيها، لا تشترك فيها في إنها ربا. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم صيام الأيام البيض من كل شهر؟ الحديث الوردة في ذلك لا تثبت استقلالا، هل تحسن بالمجموع أو لا؟ وجهان لأهل العلم. لكن حس عليها، والحس نفس الشيء صاحب المجموع. هل يجوز لي أن أصلي قيام الليل ما فاتني من صلوات فاتتني؟ نعم. ما معنى العرش في القرآن؟ العرش سرير الملك، العرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين. العرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين. سائل يسأل: نذرت مبلغا لله، هل لي أن أعطيه لأخي الفقير لزواجه؟ زواجه؟ نعم، حضور المجلس علم النساء ويكون من ملكه شيخ رجل أحوط لدينك كما قال الله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. إيمان سلطان. الله يرفقنا وإياكم. باركوا. هل يجوز الجمع بين العقيقة والنذر؟ إذا كان في بقرة جاز. انظر ماذا قلت في نذرك نستطيع أن نواجهك إن شاء الله. هل الزكاة تجوز للأخ؟ نعم تجوز للأخ إذا كان فقيرا محتاجا. هل من السنة التسوق عند دخول الملك؟ نعم. حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. زوجة تطلب من زوجها تطليق الثانية لتعود إليها ذلك حرام؟ نعم تأثم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها. هل يجوز لأمنا أن تعطي لولدها طالب العلم من زكاة الذهب إذا كان فقيرا إذا كان من المصارف الثمانية؟ هل كان النبي يحب اللون الأبيض في الملبس فقط أم في حياته كلها؟ في اللون الأبيض الملبس. حكم الخروج من العمل بإذن المدير المباشر لعدم وجود العمل لأن المدير أذن لك خلاص لبس أن تخرج خاصة وليس لك عمل كما تزعم. حكم الصلاة بالمساجد التي بها أضرحة تقرأ الصلاة للقبور وقد تصل إلى التحريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور لا تصلوا إلى القبور. فلعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا. فتاوى شاذة التي تسأل عنها كثير منها شاذة لا نوافق عليه. فبالمصلحة بين الناس قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ويفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي النوى بين إصبعيه؟ هل الموتى يسمعون؟ وقيل الوفاة فقط ورد شيء من ذلك لكن بعد ذلك إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم بعيدة ولا مدمرين أما أنت بمسلم في القبور. ما أعرف هذا الكتاب لا لا أستطيع كفارة صيام كفارة لا يستطيع صيام كفارة قتل خطأ. هل يجوز أن يصوم عني شخص آخر؟ لا. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان. لم ترد هذه الصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. من ادعى أن سيدنا عيسى عليه السلام هو ابن لله هل يعد من أهل الكتاب؟ يعد من أهل الكتاب لكن ليس العاملين به. صحة قول اعتزل ما يؤذيك إنه فقه لا بد من شرحه والتوسع فيه. يجوز أن يصرف مال الصدقة في أي منفذ من منافذ الصدقة دون رجال صاحب المال؟ إذا أعطاك صدقة ولم يشترط عليك شرطا لا يلزمك أن ترجع إليه. هل يصح حديث ان لا اله الا الله وارض الحسنات؟ لا يصح. قل مدد يا رسول الله من الشركيات. قال تعالى ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له اليوم القيامه وما ضعيف ما في دون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا في عبادتهم كافرين. هل ياثم من يذبح بقره دون الانتفاع بها لمرضها الشديد؟ هل سعد الذي يسبح بقرة من الانتفاع بها لمرضها الشديد هل يأثم؟ لا يأثم لأن ذبح البقر مباح. هل سعد الذي لا يقول بسم الله عند أتيان الزوجة فإن الشيطان يعاشر معه؟ لم يثبت نص إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى إلا فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان أو جنب الشيطان ما رزقتنا ثم قدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا ثابت صحيح. حديث ان في الجنه واد واد يقال له اظهر وهبت حقا على الله ان نسكنه كل جبال عنيد لا اعلم عنه شيئا. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه معلول. يقول عند طلاق الزوجين ثم تزوجت الأم المطلقة ما مصير البنت؟ هل تذهب للزوج أو لأم الزوجة؟ الذي ورد في هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. إذا نكحت من الحق؟ فهم بعض العلماء أن الحق الوالد إلا أن الجمهور على أن أم الزوجة إذا كانت رشيدة هي الأولى. هذا رأي الجمهور من العلماء لكن ليس في المسألة نص إلا ما ذكرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي والله أعلم. يقول الأخ السائل حديث جابر في غزوة اللقاء ذات اللقاء في ذلك صحيح؟ ما أستطيع أن أقول لك أي ذلك صحيح. اسألني عن شيء ما يحضرني وجوه الخلاف في هذا الباب. تفضل. ما الفرق بين المشرك والكافر؟ يتحداني ويفترقاني. المشرك الذي يعبد الله ويعبد معه غيره هو بهذا أيضا يسمى كافر، لأنه كفر حق الله، زعت حق الله أن واحده يعبده وحده لا شريك له. لكن لما كان الكافر يطلق على معاني متعددة ككفران العشير وكفر دون كفر ونحو ذلك، قد يتحدان وقد يختلفان، والله أعلم. ابنتي تريد الطلاق من زوجها الذي يهملها ويذلها ويذل أهلها كثيرا، ولها ابن معه، ما قولك؟ ابنتي تريد الطلاق من زوجها الذي يهملها ويذلها ويذل أهلها ولها ابن معه، ما قولك؟ إن يتفرق يوم إلا كل من ساعته، دامت المعاشرة بالمعروف ليست متوفرة، فإن يتفرق يغني الله كل من ساعته. ساحة حديث سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر. سورة الملك المنجية من عذاب القبر لا يصح. هل تصح لفظة تنسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك في مواطن، يعني إلزم بيتك وليسعك بيتك وابتعد خطيئتك، ولا ماذا تريد؟ مش فاهم. مش لازم هو الشغل مع شركة حالة، ما أعرف شيء عن شركة حالة. هل يجوز للمرأة أخذ دوائن؟ دوائي منع الحمل، أخذ دوائي منع الحمل في رمضان بنية تأخير الدورة الشهرية يجوز ما لم يكن مضرا وإذا كان نافعا. لكن أحيانا تأخذ المرأة هذا الدواء مع ذلك ينزل عليها دماء فيورثها شكوكا، فحينئذ البعد عن الشكوك ألزم، والله أعلم. شخص باع خاتم ليس له وصاحبه توفي، كيف أن يرده؟ يرده للورثة. بارك الله فيك. ما معنى قوله تعالى غير متخذات أقدان؟ أي غير متخذات عشاق، الخدم والعشيق، والعياذ بالله. النسوة من امرأة يقال لا زانية التي عياذا بالله تزني مع من تيسر لها، امرأة تزني مع شخص واحد يسمى خدم، غير متخذات أخدان، غير متخذات عشاق يزنون للزنا والعياذ بالله تعالى. حكم التغطية الصحية من الدولة ما أفهمها. إذا قرأت بارك الله فيك يا أخي مجهول الشخصية، ولماذا مجهول بس؟ لمس الطبيب لجسم المرأة أثناء الكشف الطبي، لمس الطبيب لجسم المرأة أثناء الكشف الطبي هل ينقض الوضوء؟ لا ينقضه فيما أخبره من أقوال العلماء. وقد ذهب ابن مسعود، عفوا، ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن قوله تعالى أو لمستم النساء المراد به الجماع، والله أعلم. حديث إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها لا يصح. ما معنى نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا؟ المراد به الخسف، والله أعلم. يأتي إن شاء الله محمد الصقر بإذن الله، كل شيء بالصبر تماما بإذن الله. ما صحت بات ولد من مال حلال وما يبقى يؤثر على مستقبل الولد؟ يعني عموما عموما إذا كان المنشأ طيبا وأكل الأب من الحلال الطيب فذلك فتلك علامة خير وإن شاء الله فيها صلاح نتيجة في غالب الأحوال. أما إن كان الكسب حرام في الغالب يكون النفس سيئا والعياذ بالله وليس بإطراد. اللهم آمين. يرزقنا ربنا وإياك الإخلاص. كيفية إخراج زكاة قصب السكر؟ نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة والعشر إذا كان يسقى بماء السماء. هل تعتبر زكاة القصب من الزروع أم زكاة مال؟ هي من الزروع في الأصل، لكن إذا كان لن ينتفع بها المتصدق عليه قومت بالمال والله أعلم. يجوز عن العقيقة لبنت ولد بذبيحة واحدة إذا كانت بقرة، والعقيقة ستكون حينئذ شبعان للولد وشبع للبنت. الذي يموت بالكورونا أمره موكول إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا أخي محمد. الله يبارك فيك. الرب ربي فيكم مغربون. قلت ومن مغربون؟ قال الذين يشترك فيهم الجن. ليس بحديث يا شيخ، لا يثبت عن النبي ابدا، لا يثبت عن رسول الله. الحكم في السيارات التي تستبدلها الدولة إلى آخره. هذه السيارات وأنها لا تجوز، لأنك تقدم طلبا للبنك تقترض مبلغا يحول للمعارض المبلغ فيه ربا، تأخذه بالربا. الحديث الذي فيه أن الزوجة لا تقبل صلاتها غضب عليها زوجها لا يثبت هذا الحديث، أريد أن أعرف عندي ساعة تعطيني الزواج أم لا؟ لا يلزمك أن تعرف، لكن اتجه إلى الله والذي يكشف الضر ويجيب المضطر. بارك الله فيك يا محمد فاروق. إياك يا شيخ سيد الشربيني، بارك الله فيك. عفوا، هل يجوز للمرأة يأخذ أعجبنا على هذا؟ كنت هذا أجيب عليه، بارك الله فيك يا سيد الشربيني، هل يجوز يا شيخ سيد الشربيني أعجبنا على دين الإسلام؟ وجاء حلف علي زوجي بالطلاق إذا أخبرت والدته بنيته للزوجة الثانية، فقد رأت في وجهي حزنا، سألتني السبب، امتنعت عن الإجابة. أخبرتها أن حلف علي بالطلاق إذا أخبرتها، بقيت تسأل عن سبب هذا حتى فهمت السبب. فهمت ليس إخبارا صريحا، لا يقع بذلك طلاق. حتى إن صرحت وقلت لها وأرده أن يرجع فستكون كفارة يمين. امرأة وزوجها شبه منفصلين، لا يتكلم مع بعضهما. قلنا أن الحديث في سنده ضعف الذي ولا تقبل صلاتها. ما معنى قوله تعالى ما معنى قولها ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد الحظ والنصيب، أي لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك يا ربي، لا ينفع صاحب المنصب منصبه منك يا ربي. هل السامري حي؟ لا ليس بحي. من قال انه حي وما جعلني لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون. كيفيه اخراج زكاه الذهب اذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه الحول اخرجت زكاه اثنان ونصف بالمئه. أزوج على طريقي بدون موافقة والدي وليس في شهور العدة عمليه، لابد من ولي، ذلك أحل ولي. زوج يملك زوجته لأدفعه لأسباب تافهة. زوج يضرب زوجته لأسباب تافهة. ظلم، قال تعالى فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ما معنى أعوذ بك منك؟ يعني إذا أردتني يا ربي بسوء ألجأ إلى من؟ ألجأ إليك. إذا أدفع عني هذا السوء أعوذ بك منك. من صاحب الموقودة؟ الموقودة هي التي دفنت في الصغر وهي حية، الأنثى التي دفنت حية، ستسأل يوم القيامة لتبكيت من وأداها ولتأنيب من وأداها من دفنها حية. كل موقودة. أما الذي يخصها بعمر فلا يثبت في ذلك شيء. كنت عامل وشم والتزمت على صلاة مقبولة، يعني كان في يدي وشم علامات الخضراء هذه. الصلاة مقبولة إن شاء الله ومن تاب تاب الله عليه. إمام صلى بدون وضوء، هل تبطل صلاة المأموم أيضا؟ لا، صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام هي الباطلة. قول الله تعالى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. بعد تقطيع براوي الصور بقطعة قماش لا بأس، الحمد لله. هل يجوز الرجوع للزوج في شهور العدة؟ هل يجوز الرجوع للزوج في شهور العدة؟ نعم يجوز، ما دامت التطليقة رجعية. إذا كانت التطليقة الأولى أو الثانية والمرأة في شهور العدة جاز لزوجها أن يراجعها دون إذن منها ولا من أوليائها. الأعمال التي تصل للميت بعد الوفاة: الاستغفار، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحج عنه، قضاء النذر عنه، العمرة عنه، كل هذه تنفعه. طبعا الصلاة عليه بعد الموت تنفعه بإذن الله. زود الإمام ركعة في صلاة العشاء، فاتتني الركعة الأولى، فلي أن أسلم مع الإمام أو أصلي ركعتي الفائتة. زود الإمام ركعة في صلاة العشاء، فاتتني الركعة الأولى، فلي أن أسلم مع الإمام أو أصلي ركعتي الفائتة. لأنت الآن صليت أربعا، فالبناء على عدد ركعاتك أنت، بارك الله فيك. حكم لبس الجنس جائز مع الكراهة. نصيحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك قيام الليل لمرض أو كسل، إذا أراد الصلاة صلى قائلا بمعنى الحديث. أحتاج ورجعت هذا النص. أما قيام الليل فهل كان واجبا على الرسول عليه الصلاة والسلام أم كانت تنفلا منه؟ في ذلك وجهان للعلماء، وذلك الاختلاف سببه الاختلاف في تفسير قوله سبحانه: نافلة لك، من الليل فتهجد به نافلة لك، نافلة لك أي فريضة عليك، هل فريضة عليك أم نافلة لك فريضة عليك زيادة على أمتك؟ فالقولان موجودان، بارك الله فيك. هل يجوز لزوجي أن يقدم في تأمين للمعاش في أي مكان آخر بعد تصفية العمل؟ هل يجوز لزوجي أن يقدم في تأمين للمعاش في أي مكان آخر بعد تصفية العمل؟ يجوز حتى ما تضيع عليه الأموال السابقة التي دفعها، والله أعلم. زوجة الأولى تزوجها متزوج من ثانية، وتقرف جدا كلما أرادها زوجها تتقيأ ولا تستطيع أن تجمع أبدا، بل عليه إثم يكلف نفسه نفسه. إذا طلبت الطلاق من زوجها تعسر حتى لا تظلم زوجها معها. إذا طلبت الطلاق هل تعسر؟ لا تنسى إذا طلبت الطلاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وصلاة المرأة في البنطلون إذا كان البنطلون واسعا، إذا كان البنطلون واسعا فلا بأس، والصلاة فيه تصح. وكلما ضاق البنطلون كلما ازدادت الكراهية. هل قال ابن القيم بفناء النار؟ نقل ذلك عن ابن القيم رحمه الله، ولكن لم أحرر القول بدقة عن ابن القيم في هذا الصدد، لكنه ما قل عنه عن ابن تيمية رحمه الله. هذا من المسائل التي شد فيها الإمامان، وبالله تعالى التوفيق. الحمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم، حب الرسول من الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وماله ولديه والناس أجمعين، في بعض الروايات من نفسه. نعم، وأنا صح حتى يكون أحب إليه من نفسه. نصيحة حديث إن شر قطاع الأرض الأسواق، هذا ثابت الإسناد. حديث خير البقاع المساجد وشرها الأسواق، ثابت صحيح. الماء ينزل من صنبور البيت مليء بالكلور، من الاغتسال والوضوء به. هذا يقول أحيانا إذا رأيت الكلور هو الغالب انتظر حتى هذا الكلور وصل بالبين، الكلور فيه ضعيف. يوم أعظم حقا الزوج أم الأب؟ هذا له حق وذاك له حق، لكن السمع والطاعة لمن في الأول؟ السمع والطاعة للزوج ما دامت المرأة تحت يعني في معيشته، إلا إذا أمر بمعصية الله. إذا أمر بمعصية الله لا يطاع، وأي شخص يأمر بمعصية الله لا يطاع. زوج يشاهد الأفلام الإباحية ولا يكفي زوجته في حقوقها. زوج يشاهد الأفلام الإباحية ولا يكفي زوجته في حقوقها. الأفلام الإباحية محرمة. الأفلام الإباحية محرمة كما لا يخفى أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيفية رقية الطفل مع الشرح؟ تدخل في يديك وتقرأ قل هو الله أحد وكل عوذ برب الفلق وكل عوذ برب الناس وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك. تمسح رأسك وما استطعت من جسدك. ويمكن أن ترقي بما رقى به الرسول صلى الله عليه وسلم حسنا وحسينا. كان يرقي يقول ويذكنا بكلمات الله التامة من كل شيطان مهمة ومن كل عين لامة. حكم سلب دعاء الوالدين على الأبناء بدون سبب وأن يستجاب لأنهم يقولوا مش من القلب. طبعا أولا هذه مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. ثم إنه ظلم دعاء الوالد على الولد بدون سبب ظلم. ثم إن الله يتقبل من المتقين. لا يتصور أن شخصا ظالما يدعو على المظلوم ويستجيب الله للمظلوم للظالم في المظلوم. ما علمنا شيئا عن ذلك عن ربنا، ما علمنا شيئا من ذلك. ربنا سبحانه وتعالى كريم بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة في هل تكره الصلاة في الأسواق لأنها شر القانون؟ لا تكره لأن لدينا نصوص. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. التغطية الصحية يرجع النص في ثمن الدواء أو العملية الجراحية. يرجعون النص في ثمن الدواء أو الإسعافات هي المشكلة، لكن مش فاهم توابعه. حديث الرؤية على رجل الطائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم التجسس على المرأة دون علمها مثلا الواتس. قال الله تعالى ولا تجسسوا، فلا يجوز للرجل أن يتجسس على زوجته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله طروقا يتخونهم يلتمس عثراتهم ولكن أمهلوا حتى تنتشط الشائسة وتستعد المغيبة. الصفات التي إذا توفرت في شخص جاز إعطاؤه الزكاة، أن يكون من المصارف الثمانية، لما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل. هذا شيء. الشيء الثاني يقول مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة تؤخذ من غنيهم وترد على فقيرهم. ثالثا ألا أكون قويا مكتسبا ومتكاسلا، ونعمل أمامه لكنه متكاسل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي. رجاء أن لا يكون الشخص ممن يلزمك الإنفاق عليه، فلا تجوز زكاتك على ابنك الذي دون البلوغ، ولا تجوز زكاتك على ابنتك التي لم تتزوج. زوج يريد أن يعدد وعنده اضطراب نفسي ولا يفرق الطبيب على هذا التعدد، هل يأثم الزوج إذا تزوج بثانية؟ هل يأثم الزوج إذا تزوج بثانية؟ يأثم إذا أضر ببنات الناس، إذا أضر ببنات الناس وكان سيظلمهن يأثم. بارك الله فيك. امرأة قالت كلاما قبيحا على زوجها وهي غاضبة، تستغفر الله وتصلح ما قد أفسدت، ما حكم إذا عهدت عهدا أو حلفت أو وعدت الله سبحانه وتعالى بشيء ما ونسيت العهد أو الوعد لمرور سنوات، ونسيت العهد أو الوعد لمرور سنوات، إذا عهدت عهدا أو حلفت إذا نسيت لا إثم عليك، إذا نسيت لا إثم عليك، لكن إذا تذكرت عليك أن تدفي بما عهدت عليه الله. نعم. كشفة عورة الأب المريض لبنته بغرض النظافة يدخل حمام العيلة ابن ذكر والزوجة مريضة للضرورة، للضرورة، وإذا ترى برجل يخدمه كان أفضل. وأعلم حكم الثياب التي لمسها لعاب الكلب وكيف يتم تطهيرها، كيف يتم تطهيرها؟ تغسل الجزء الذي أصابه اللعاب، وجزاكم الله خيرا أفضل الشيخ خلف. أكل بصلا ثم اجتهد في إزالة الرائحة ثم ذهب للمسجد، هل يأثم بذلك؟ معول عليه الرائحة من عدمها، هل ما زالت رائحته كريهة أم قد زادت رائحته؟ فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. هل يجوز أن أعمل عقيقة لأخي الذي تجاوز عمره 25 سنة؟ هل يجوز أن أعمل عقيقة لأخي الذي تجاوز عمره 25 سنة؟ نعم يجوز. قد عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر، مرضى الكورونا كبار السن يختزون بمفردهم ولا يصلونهم شبه غير واعين، إذا كانوا غير واعين لا تجب الصلاة عليهم، إذا كانوا غير واعين لا تجب الصلاة عليهم، لا تجب عليهم الصلاة، لا تفهم الصلاة عليهم كصلاة الجنازة. إذا تصدقت قلت بعد أن أنصرف اللهم إن قبلت صدقتي فأعطي ثواب أهلي أمي، ماذا يجوز؟ هو يجوز الصدقة الجارية من الابن لأمي تجوز، لكن يكون في الأول. الله يبارك فيك. حديث لعن الله زوارات القبور أرى فيه ضعفا، إنه من طريق عبد الله بن عثمان بن حسين، وهذا رجل مختلف فيه ولا أراه يتحمل مثل هذا المثل. أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ننع النساء عن اتباع الجنائز لم نعزم عليهن فلا نشدد عليهن في النهي، كما قالت أم عطية نهانا رسول الله عن اتباع الجنائز ولم نعزم عليهن. أيضا وجد النبي صلى الله عليه وسلم ما تنتفي عن القبل فقال لا تقلها واصبري. أيضا فإن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقيل لها في ذلك، قالت إن النبي رخص لنا في ذلك. نعم تبني أمي لبنت أخيها، هل ستكتبها باسمها أو ماذا؟ لا يجوز أن تكتبها باسمها بلا شك. حكم الإسمال بغير خيلاء، وشر حديث إنك لست من يفعل ذلك الخيلاء يا أبا بكر. الإسمال بغير خيلاء ليس بكبيرة، ليس بكبيرة. قال النبي إنك لست من يفعل خيلاء يا أبا بكر، أو متى يقول يا رسول الله إن إزاري يرتقي إلا أن أتعهده، وبكر كان نحيفا الإزار ينزل رغما عنه، وفي الأصل للمسلم لكن لنحافته ينزل الإزار، لنحافته ينزل الإزار لكنه مع ذلك يتعهده. فالنبي شهد لأبي بكر إنك لست من يفعل خيلاء، ثم إن الإزار في الأصل مرتفع، ثم إن أبو بكر يتعهده أيضا. حكم غصب البنت على الزواج لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل إن البكر تستحي، قال إذ ما صمتها. حديث من غسل واغتسل وبكر ابتكر أرى متنه منكرا، أرى متنه منكرا، وذلك لأن الأجر الذي فيه مجازف جدا ومخالف للعمومات الأخرى. النصوص الثوابت القواطع، النصوص الثوابت القوية أن الخطوة إلى المسجد ترفع درجة أو تحط خطيئة، لكن هذا فيه أن الخطوة لك بها أجر سنة صيامها وخيامها، هذا بمجازفات فاحشة. أيضا في هذا الصدد ألفاظ غريبة من غسل واغتسل، إذا كنت كما قال كثيرون من الشراح غسل زوجته يعني أتى زوجته فتسبب لها في أن تغتسل، واغتسل هو ستخرج العزاب من هذه الذين لم يتزوجوا، الذين لم يتزوجوا. فالمتن فيه غرابة، فبذلك والله أعلم لا أقول بثبوته. بارك الله فيك يا عماد. يجوز وأنا بصلي أمد يدي أخذ منديل من أمامي؟ نعم لا بأس. حديث سنة قبل العصر ضعيف، لو صليتكم بدعة لا تكن بدعة، عندنا نصوص أخرى وهو حديث عام بين كل هذين أين الصلاة؟ لا، لكن أعني بالحديث الذي في سند ضعف، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا في سند ضعف، لكن الحديث الآخر بين كل هذين أين الصلاة؟ بين كل هذين أين الصلاة؟ هذا الحديث ضعيف الإسناد. هل يصح أن الإمام أحمد له شروط تصحيح أقرن البخاري ومسلم؟ ليس كذلك. المعنى يقول إذا روينا في الفضائل تساهلنا، وإذا روينا في الأحكام تشددنا، بلفظ قريب منها. أمر الجواري في التنازل عن الميراث لبنات الأخ بعد التنازل لهم في الشهر العقاري، لا بأس أن تبقى، بس السبب حتى يعني تخرج من حديث أرجع في هبتي كالكلب أرجع في قيته. هل الصلاة بدون إشارات تجوز؟ نعم تجوز. وكل عمولة التي تؤخذ في البيع. وما السؤال حتى نرى ماذا تجد بالضبط؟ تربية القطط هي لها سبيعا لكن لا تغالي فيها ولا تسلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولا حديث نهي عن بأس النور لا يصح لا يصح قالوا، والحديث الآخر الذي هو إنها من الطوافين عليكم والطوافات ليس بنجس مجوز لاقتلائها. بارك الله فيك. أيهما أفضل في الزكاة، أعطيها لشخص أو اثنين يستفيد المال أم أعطي هذا 50 وهذا 50 وهكذا؟ على حسب حال البلدة، حسب حال الفقراء. الفقراء معدمون ضاد الجميع، يعني المسألة تختلف من حال إلى حال. إخراج أموال البنك لشخص ميت بنية الصدقة الجارية أفضل من بنية أيوة أموال في البنك لشخص ميت بنية الصدقة الجارية، تعمل صدقة جارية بدل ربا لا يجوز كده، تنفق على سبيل التخلص منه، من أموال حرام. هل الراكب إلى المسجد له مثل أجر الماشي؟ إذا كان بالإمكان أن تركب، من ملا أن تركب؟ وعندنا حديث الرسول إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. المرأة التي نظرت أن تحج ماشية أمرها النبي أن تركب. شخص يتعمد إتعاب نفسه في ذات الوقت الذي هو مستطيع فيه أن يريحها، إن لنفسك لك حق، إن لم تشل هذا. بارك الله فيك يا صافي. شد يدي الصافي عن أبيها، أحبك الله أحب أبيك. حكم تمييز أحد الأبوين لأحد الأبناء إذا كان سيعطي هبة مسببة، فالهبة المسببة جائزة لكن غير مسببة لا. الله عظيم بين أولادكم. نعم. أوفق بين اثنين في بيع منزل أو قطعة أرض أو ممولة أو سمسرة. إذا تقوم ممولة أو سمسرة إذا لم تكن قشاشا تغش أحدهما بارك الله فيك جاز ذلك. الله يسلمك زوجتي إذا تزوجت الله يصلحك ويصلح زوجتك ويصلحنا ويصلح زوجتك وذريتك. حكم سجود السهو خلف الإمام، أنت تموت تسجده. معناها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني مجرد ما يأتيك الخبر المحزن تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بارك الله فيك يا عادل بن عارف. هل يصح قولي ان استغلظوا في شدة البرد من اعلى خصال الايمان؟ من اعمال الايمان عموما، لكن ايضا هب ان عندك ماء ساخن وبارد، يعني عندك خلاط، خلاط في ساخن وبارد، ممكن ان تخلط الماءين وتتوضا الماء الدافئ لا يضرك. هل هذا اولى ام تستعمل البارد ويتشقق فمك، تتشقق الشفاء، تتشقق الرجل؟ لا شك أن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه. إن الله كان فيكم رحيما، أن الله كله يدل على ذلك. حكم إيجار الإيجار إذا كان العقد الأول يسمح لك بذلك فلا بأس. إذا كان العقد الأول لا يسمح لك بذلك لا يجوز، لا يجوز لك. الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم ولن دعاء الله سبحانه وترك الذنوب والمعاصي والثبات والقيام الليل بالذي تحفظه. الله ييسر شعرك على المعاصي. بارك الله فيك يا شريف. الجامع الكامل الشامل لما طلع عليه الصلاة بدون جوارب للنساء حلال أم حرام؟ ليست حراما، الصلاة صح. لا أعظم مراتب بر الأم، لا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال يعني. قال الله سبحانه وتعالى: ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا. هذا وبهذا القدر يجتزئ. سئلا لله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وبالاستغفار. عليكم بذكر الله وبالاستغفار. الحمد لله، الحمد والاستغفار موزنان بزيادة النعم وزوال النقم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. شكر به تزداد النعم. وقال: ما يفعل الله بعذابكم من شكرتم آمنتم. كذلك الاستغفار. قال تعالى: استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وقد قال تعالى ايضا: اما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا اسال الله ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلى الاستغفار وعلى التوبة والرجوع إليه. أيها الإخوة والأخوات، اعثروا على أنفسكم من العلمانية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.